بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد بقي لنا الحديث الأخير من تفسير سورة من سورة المؤمنون، نعم هكذا على الحكاية تنطق، يعني هذا هو الأولى، من سورة المؤمنون بقي لنا الحديث الأخير. وأحب أن أؤكد أيها الإخوة على يعني الالتزام بالتباعد الجسدي، يعني التزاما بالإجراءات النظامية ودفعا لما قد يحصل من انتقال العدوى، وفي هذا خير وبركة. فرجاء من الإخوة أن يتباعدوا وألا يكون هناك يعني تقارب بالأجساد، والصوت ولله الحمد واضح ومسموع، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد بن أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. هذا حديث حسن غريب صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث في بيان هذه الكلمة في سورة المؤمنون في عذاب أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. الله جل وعلا قال: وهم فيها كالحون. كالحون في غريب القرآن الكريم بمعنى عابسون، يعني لهم العبوس والكلوح والسوء، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه المفردات يعني في غريب القرآن معانيها نجدها في كتب التفسير على وجه العموم، وبخاصة المتقدمون كمجاز القرآن لأبي عبيدة وتفسير الطبري رحمه الله تعالى، ومن جاء بعدهم أو من كتب في غريب القرآن على وجه الخصوص، وبخاصة كما ذكرت أولا مجاز القرآن لأبي عبيدة، ومنها كذلك تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ومنها كذلك المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ومنها تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان النحوي الأندلسي المصري وفاة، ومنها وهو أوسعها عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، وهو تلميذ من تلاميذ أبي حيان، وله كتاب الدر المصون. لكن أوسع كتاب في غريب القرآن على وجه الخصوص هو عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، يقع في 4 مجلدات. أما الكتب التي مضت فهي تقع في مجلد أو في مجلدين اللي هو مجاز القرآن، أما غيرها فهي في مجلد واحد، لكن أوسعها وأشملها هو كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، وهو من تلاميذ أبي حيان. هنا أيها الإخوة، الحديث فيه ضعف كما نبه على ذلك أهل العلم، ولكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم بين عذابا من عذاب أهل النار، نسأل الله العافية. قال: تشويه النار. الله جل وعلا قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال هنا: تشويه النار فتقلص شفته العليا. هنا معنى يعني تقلص أي تنقبض شفته، يعني الإنسان له شفتان، شفة عليا وشفة سفلى. تقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، يعني ترتفع وتتقلص حتى تصل وسط الرأس، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته، يعني أن الشفة السفلى هذه تسترخي من العذاب ومن التشويه ومن حتى تضرب إلى سرته، يعني إلى أسفل بطنه. على كل حال الله جل وعلا قادر على كل شيء، وعذاب أهل النار قد جاء بيانه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويعني كما قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: عجبت لمن علم بالجنة ونعيمها كيف ينام طالبها، وعجبت لمن علم النار وعذابها كيف ينام هاربها. يقول يعني من يعلم ويؤمن، وكلنا ولله الحمد نؤمن بهذا ونصدق، آمنا وصدقنا، هو يقول كيف من يعلم نعيم الجنة كيف ينام طالبها، يعني ينام عن قيام الليل ولا يحرص على قيام الليل ويقوم بين يدي الله ويهتبل ويغتنم هذا الخير العظيم. قال: وعجبت للنار كيف ينام هاربها. أنت تعرف النار وتؤمن بما أعد الله عز وجل، كيف تنام ولا تقوم آخر الليل وتسأل الله جل وعلا وتستجير به من عذاب النار؟ كما جاء في حديث الرجل قال: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال عليه الصلاة والسلام: حولها مدندنة. نعم، نحن كل الأدعية ومآلها ومرجعها إلى أننا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. فشديد على كل حال، وإن كان فيه ضعف، لكن يعني معناه وما يحصل لأهل النار مثل هذا وأعظم. وأما معنى كلمة كالحون فهي بمعنى عابسون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الآن انتهينا من سورة المؤمنون، ونبدأ الآن في تفسير سورة النور. وقبل أن نزدرف جميعا إلى قراءة تفسير ما رواه الترمذي رحمه الله في تفسير هذه السورة، أقول أيها الإخوة الأفاضل، ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسير هذه السورة، وأنا يعني أوصي الإخوة جميعا أن يعتنوا بقراءة ما يكتبه المفسرون في مقدمات السور، واضح أيها الإخوة، هذا مهم جدا. يعني مثلا يعني بعض الناس يعنى صحيح أنها مكية أو مدنية، كم عدد آياتها، نعم هذا أمر مهم، لكن أيضا للمفسرين كلام تجده وبخاصة عند الإمام القرطبي رحمه الله في مقدمات السور، إما أن يتكلم مثلا عن مقصد السورة، عن غرض السورة، عن خصائص السورة، قبل ذلك عن فضائل السورة أيضا. فهنا أيها الإخوة في سورة النور قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذه تسمى سورة النساء وتسمى سورة الأسرة. قال: وكان عمر رضي الله عنه وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأمران بقراءتها في البيوت، مو بس مجرد قراءة، يعني قراءتها مع تعقل ومعرفة معانيها وحق. وقد جاء أيضا ذكر عن الحسن البصري وعن جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون هذه السورة في بيوتهم مع أهليهم، وهذا هو الواجب. يعني نحن الآن أيها الإخوة ننشد ونطلب الصلاح والهداية لنا ولأهلينا ولأسرنا، لكن ماذا قدمنا أيها الإخوة لبيوتنا؟ ماذا صنعنا له؟ نعم، نحن أيها الإخوة مسترعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. هل أنت يا أخي جلست يوما مع زوجتك مع أولادك قرأتم القرآن وتفهمتم الأحكام؟ هكذا كان يصنع السلف، يعني ليس هذا بدعا وليس هذا جديدا. أنا أقول كما قال القرطبي رحمه الله، روي عن الحسن البصري وعن قتادة وعن غيره، ذكر أئمة من أهل العلم قالوا كانوا يقرؤون سورة النور بين أهليهم ويتفقهونها، يعني يعرفون الأحكام. وسورة النور ولا شك فيها الأحكام الخاصة والعامة، ما يرتبط بالبيت، ما يرتبط بالزوج والزوجة على وجه الخصوص، أحكام كثيرة. ولذلك أنا أقول أيها الإخوة، يا من يعني ينشد ويرغب الصلاح والفقه والهداية لأهله، اجلس مع أهلك، اقرأ القرآن، اقرأ في التفسير، وإن كان يعني يصعب عليك الاستنباط والدراسة، اقرأ فيما يعني يتيسر لك. تفسير الشيخ السعدي رحمه الله من أقربها تناولا وعبارته سهلة، تفسير الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعنى باستنباط الأحكام والوقوف على اللطائف والهدايات، هذا يعني علم وتيسير تعد التوسع. فاقرأ في تفسير الحافظ بن كثير ومعالم التنزيل للبغوي كان يقرأ على سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، يعني وما بعد ذلك ما نرى التوسع في الطبري والقرطبي وغيرهم من أئمة أهل العلم. فالمهم أيها الإخوة، هذه السورة ينبغي أن يكون لك ولأهلك نصيب وحظ وافر من القراءة فيها والوقوف على أحكامها. نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع. نعم. قال رحمه الله سورة النور. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عن هذا عبيد الله بن الأخنس صدوق، قال ابن حبان كان يخطئ، ولذلك الحديث يعني سنده حسن، إسناده حسن، وهو حديث مشهور أيضا في كتب التفسير عند أو في تفسير سورة النور. نعم. قال أخبرني عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة، وهو صحابي بدري استشهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في سنة 3 وقيل في سنة 4 والله أعلم. نعم. وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت. الحمد لله، الحديث طويل ونحن قد اعتدنا في منهجية دراستنا في هذا الدرس إذا كان الحديث طويلا نأخذ يعني جمله جزءا جزءا. فهنا في قصة مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة فضلا وعلما، وكلهم أهل فضل وعلم رضي الله عنهم أجمعين، شهد بدرا كما قلت واستشهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه يعني بدري مهاجر، كان رجلا يحمل الأسرى من مكة، يعني كان يأتي في جنح الليل وفي أوقات ويأخذ إما أسرى أو أناس مستضعفون ويحملهم من مكة إلى المدينة. قال حتى يأتي بهم المدينة. قال وكانت امرأة بغي، المرأة البغي يعني صاحبة الفاحشة الزنا، ودائما في يعني عبارات العرب أو وأيضا كذا يعني في على في السنة التعبير دائما بالبغي أكثر من الزانية أو أكثر من كذا، فالمقصود هنا يعني امرأة كانت تتعاطى الفاحشة وهي أمة، والزنا كان في العرب في الإماء أكثر، الحرة ما كانت تزني إلا يعني أندر النوادر، ولذلك لما جاءت هند بنت عتبة تبايع ولا يزني قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، فيقال لها عناق، يعني اسم هذه المرأة عناق، وكانت صديقة له، يعني كانت على علاقة معه سابقة قبل الإسلام، وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، في بعض النسخ يحتمله. قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط، حائط يعني جدار أو كذا عند مزرعة أو مكان من حوائط مكة في ليلة مقمرة. ولا شك أن الليلة إذا كانت مقمرة الإنسان يعرف الثاني، يعني ما في أنوار ولا شيء، فهي عرفته. قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت، يعني عرفتني لأنها كانت صديقة له تعرفه قبل الإسلام. نعم. فقالت نعم مرثد، فقالت مرثد، فقلت مرثد، نعم قالت يعني هل أنت مرثد تتأكد من، قال نعم أنا مرثد. فقالت مرحبا وأهلا هلما فبت عندنا الليلة. قال قلت يا عناق حرم الله الزنا. نعم قالت بيت عندنا، هي متعودة على أنهم يبيت معهم، وكانت العرب كما قلت لا تستعيب الزنا الزنا الخفي، ولذلك في فيما حرم الله جل وعلا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، على بعض الأقوال أن المراد الزنا العلني والزنا الخفي كله حرام. نعم، فقال رضي الله عنه: يا عناق حرم الله الزنا. نعم. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة. نعم، هي يعني زي اللي تقولون ما نقول فضحته أو أشهرته، قالت: يا أهل الخيام، يعني يا أهل البلد، يا أهل مكة، انتبهوا لهذا الرجل، إنه يحمل أسراكم وأنتم لا تدرون. قال: فسلكت طريق الخندمة. الخندمة هذا جبل معروف في مكة، يعني سلك له، هو يعرف الطرق رضي الله عنه، أراد أن يهرب من أهل مكة، من أشرارهم، صناديدهم، لأنهم لو مسكوا قتلوا فتكوا به، فسلك طريق الخندمة. نعم. قال: فانتهيت إلى غار أو كهف، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا. هنا بعض أهل اللغة يفرقون بين الغار والكهف، قالوا الكهف هو المتسع في الجبل، قال: فإذا ضاق سمي غارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو يسمى غار ولا يسمى كهف، لأنه كان ضيقا، يعني الله دخل كفاه هو وأبو بكر رضي الله عنه، بل إن أبا بكر رضي الله عنه دخل قبله فتحسسه لا يكون في عوام أو يكون في كذا وكذا، ثم دخل، يعني نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل معه، فقالوا إن الكهف هو الأوسع في الجبل، فإذا ضاق سمي غارا، وهو رضي الله عنه أوى إلى هذا الكهف أو إلى الغار، يعني يمكن كان واسعا في أوله ضيقا في آخره، والله أعلم. نعم. فطل بولهم على رأسي وعماهم الله عني. نعم، أنهم تبولوا فتساقط البول على رأسه وهو ساكت ما تكلم، لأنه يعني يخشى أن يفتكوا به. نعم. قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر فكففت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعيني حتى قدمت المدينة. نعم، يقول إنه يعني بعدما ذهبوا خرج وذهب إلى هذا الرجل وحمله وكان ثقيلا يعني كبيرا ضخما فأعياه من الحمل ففك أكبله ما كان مربطا به جمع كبل وهو القيد الثقيل، فيعني انطلق هو وإياه حتى وصلوا المدينة سالمين، يعني ما نالهم شر من قريش. نعم، فأتيت، وهذا الآن هو الشاهد عندنا في هذا الموقف. نعم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد على شيء حتى نزلت علي. نعم، حتى نزل علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الحمد لله، الحديث كما ذكرت أيها الأخوة هو حديث حسن وهو حديث مشهور في كتب التفسير، وهذه القصة يعني مشهورة ومعروفة. النبي صلى الله عليه وسلم رد على مرثد لما طلب أن ينكح عناقا، لا يعني لا زال عنده تعلق بها، فأراد بدلا عن الحرام وأن يقع معها في الزنا كما كان يفعل من قبل أراد أن ينكحها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه شيئا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلم يرد عليه الصلاة والسلام شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام، يعني قرأ عليه الآية ثم قال: لا تنكحها. هنا أيها الإخوة قد ذكرت فيما مضى أن هذه الآية يعدها علماء التفسير من الآيات المشكلة، وقد ذكرت أنه عندما يقال آيات مشكلة هو معناه أن العلماء وقفوا حائرين ولم يعرفوا التفسير وأن في القرآن شيء غامض لا يعرف، لا، هذا كلام غير صحيح وليس هذا هو المراد، ولكن العلماء يقولون فيه آيات واضحة بينة من أولها، ما تحتاج يعني بحثا وتأملا ونظرا، وهناك آيات لا تحتاج نظر وتحتاج بحث. ومن ذلك هذه الآية الكريمة، وقد ذكر هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، عد هذه الآية من الآيات المشكلة عند المفسرين، ثم قال رحمه الله: وأنا أقول فيها، ثم ذكر رحمه الله الأقوال. والأقوال فيها أيها الإخوة المشهور في كتب التفسير خمسة أقوال سأقرأها الآن. وقبل أن ندخل فيها أحب أن أبين أن القول أن الآية على ظاهرها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشكلة، يعني أن المقصود النكاح الحقيقي، أن النكاح الحقيقي وليس المقصود الزنا، يعني ليس المقصود الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشكلة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن هذا تفسير ضعيف جدا، وإن هذا ليس على سنن القرآن، ليس على أسلوب القرآن، لأن الله جل وعلا قال في آخر الآية: وحرم ذلك على المؤمن. هذا معروف، ليس تحريم الزنا الآن بهذه الآية، الزنا معروف فاحشة وحرام، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن هذا قول ضعيف. ثم إن أيضا من باب اللطائف والفوائد هنا في هذه الآية، بدأ الله عز وجل بذكر الزاني الذكر الرجل، قال: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة. قالوا: لأن النكاح لا يكون بدايته وعقده وارتباطه إلا من قبل الرجل، الرجل هو الذي يتقدم ويطرق الأبواب ويبحث عن المرأة المناسبة، سواء عاد زينة أو غير زينة هذا أمر ثاني، لكن نتكلم عن النكاح. ولذلك بدأ بالرجل هنا لأنه يقولون هو الذي يبتدع وهو الذي بيده عصمة النكاح إلى آخره. أما في مسألة الزنا يعني بدايته، الله جل وعلا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: ما السر في البدء بالزانية قبل الزاني؟ قالوا: لأن العادة جرت في الأغلب أن بواعث الزنا ودواعيه تبدأ بالمرأة قبل الرجل، فالمرأة تتجمل وقد تعرض أو قد تستميل قلب الرجل بصوتها، قد يكون بجسدها قبل أن تكشف شيئا له، وقد وترخي له الزمام، فهذا قد يقع منها موقعا حتى تستجر إلى الحرام. ومع ذلك قد يكون بالعكس، قد يكون الشاب هو الذي يفتن الفتاة، قد تكون فتاة معرضة في سبيله ولكن الشاب في نوع يعني تجمل أو كذا وكذا إلى آخره، فيقع في قلبها فتبدأ هي. لكن الغالب كما يقول المفسرون رحمه الله أن بواعثه ودواعيه واستجابته تكون من المرأة قبل الرجل. ومع ذلك كما قلت قد يكون الرجل هو الذي يؤثر في المرأة، قد يكون أعوذ بالله اغتصاب، وقد يكون يعني إلى غير ذلك، لكن في الغالب يقول أهل التفسير إن بواعثه ودواعيه من المرأة أكثر من الرجل، فإذا أعطته بداية الطريق استمر معها فوقع فيما حرم الله عز وجل. وعلى كل حال هذا فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا الله جل وعلا سماه فاحشة، مع أن الفاحشة عند أهل العلم يعني المشهور في كتب التفسير أن الفاحشة هي الكبيرة من كبائر الذنوب إذا اقترن بها ما تفحش بسببه، يعني وبعضهم يقول إنها هي الزنا، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بعض أهل العلم وهذا قول مشهور يقولون هي كبائر الذنوب إذا اقترن بها ما تفحش بسببه. قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل الزنا مثلا هو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن يعظم ويفحش في حالات، لو أن رجلا زنى بإحدى محارمه، لو أن رجلا زنى بحليلة جاره زوجته، لو أن رجلا زنى بزوجة مجاهد في سبيل الله عز وجل، هذا أعوذ بالله هذا أعظم. مثل القتل نسأل الله العافية كبير من كبائر الذنوب، لكن يعظم لو أن إنسان قتل أحد أبويه، لو أن إنسانا قتل أحد أبنائه خشية أن يطعم معه كما جاء في الحديث إلى غير. فهذه ذنوب وكبائر لكنها تفحش وتعظم إذا اقترن بها أمور أخرى صارت يعني أعظم وأفحش. وبعضهم يقول إن الفاحشة تطلق على الكبائر عموما وعلى الزنا على وجه الخصوص لأنه جاء في الآية ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة وهي معنا الآن قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. كيف يعني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشركة؟ هذه من الآيات المشكلة، ولذلك ذكر المفسرون فيها أقوالا وأذكر جملة منها. القول الأول قيل إنها منسوخة، إن هذا كان فيما زمن ثم نسخت، واختار هذا الإمام سعيد بن المسيب وهو أحد فقهاء المدينة والإمام الشافعي رحمه الله قال إنها نسخت بقول الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قالوا لأن الزنا كان كثيرا في الإماء وفي العبيد هم اللي كانوا يتعاطون هالأمور، هذه نسخت بعد ذلك بأمر الله تبارك وتعالى بهذه الآية. هذا قول على كل حال. القول الثاني أن المراد بالنكاح هنا الوطء، وهذا قول ضعيف كما قلت قبل قليل وذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قالوا إن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية أو مشركة. والحقيقة الواقع نعم هو أن الزاني ما يقع إلا على واحدة زانية، ما في واحدة عفيفة تجي وتقع في الزنا. الذي يتعاطى هذا الأمر ويستمر وتزل قدمه فيه هذا لا يتورع، فلا يتورع عنه امرأة عملت في هذا الأمر أو امرأة كافرة وليس بعد الكفر دم. لكن ليس هذا هو المراد بالآية أيها الأخوة. القول الثالث أنه المراد أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة وكذلك الزانية، يعني أن من أقيم عليه الحد يأخذ من أقيم عليها الحد، أو أنه يتزوج مشركة تؤمن بعد ذلك بالله تبارك وتعالى. هذا القول فيه كلام أيضا لأهلنا. القول الرابع أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، وهذا قول أيضا فيه بعد وليس بقريب. القول الخامس أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية ما لم يكن، وهذا رجحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن القيم وكثير من العلم، وهذا هو القول الراجح. نعم أن الزاني لا ينكح إلا زانية نمشي، لا ينكح إلا مثله، لكن معنى هذا أنه يجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب وأن يبحث عن امرأة عفيفة تعفه وتعينه على صلاح نفسه. أما إذا كان على وضعه السيء فإنه لن ينكح إلا واحدة زانية مثله، امرأة سيئة، أو أنه ينكح مشركة. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان مثل حالها، وهذا خطأ. المفترض أنه لا تتزوج إلا رجلا عفيفا لعلها تستعف ولعلها تهتدي ولعلها ولعل إلى آخره، وهذا هو القول الذي اختاره الإمام أحمد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الإمام أحمد لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب لعلها تتوب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمن. لكن ترى هذه الأمور أيها الإخوة أمور دقيقة جدا، يعني في الواقع وفي التطبيق يجي واحد يقول لا هذه لا تتزوجها، هذه امرأة صاحبة زنا، يمكنها زنت مرة أو مرتين أو تابت إلى الله. كذلك امرأة ليست لله الحمد صاحبة زنا وتقدم إليها شاب له هفوات وله زلات، يأتي واحد يقول لا لا تنكحيه. طيب ما دام الرجل تاب، من تاب تاب الله عليه. يعني أنا قصدي أيها الإخوة هذا الكلام نعم يقال في التفسير، لكن في التطبيق والواقع يجب التأمل والهدوء. وهذه أيضا أمور أنا أسأل الله أن يعين القضاة الذين سيحكمون هنا في هذه المسائل وسيوثقون عقود الأنكحة. هذه أمور يعني يطلعون عليها وعندهم في هذا علم وتجربة وتعامل في مثل هذه الأحوال. لكن هذا هو القول الراجح الذي اختاره الإمام أحمد واختاره الإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم والله أعلم. قال حدثنا هلال قال حدثنا عبدة بن سليمان. بقي هنا مسألة يذكرها العلماء وهي لو أن رجلا زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها هل يصح هذا أم لا، أو يدخل في الآية وحرم ذلك على المؤمنين؟ القول الراجح أنه إذا تاب وتابت وأراد الستر عليها وأن الأمور تمشي في ستر الله فلا حرج في ذلك، ولكن نحن نقول هذا الكلام أيضا، ولكن هذا له يعني تبعاته وله مسائله عند القضاة في المحاكم أعانهم الله وسددهم. نعم. عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير. اللعان كما تعرفون نسأل الله العافية منه لنا وللمسلمين جميعا أن يتهم الرجل امرأته بأنها حصل منها كذا وكذا، يعني على فراشه، يعني أنها حصلت الفاحشة، ونزلت في هذا آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين. نعم، ونحن سنسمع الآن الحديث كاملا ثم نعود إليه. نعم. أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت مكان. هذا سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. نعم. فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه فقيل لي إنه قائل، فسمع كلامي فقال ابن جبير أدخل ما جاء بك إلا حاجة. نعم، لو نأخذ أوله نتكلم عنه. نعم، فيه أن السلف رحمه الله أن التابعين كانوا يسألون ويبحثون، هذه مسائل عظيمة وكبيرة. سعيد بن جبير إمام من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، إمام من أئمة السلف وله مواقفه وسيرته العطرة. انظر ماذا كتب الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، سيرة عطرة لهذا الرجل رحمه الله تعالى. ومع ذلك لما سئل ما راح يفتي وتلا، بل ذهب وسأل ابن عمر رضي الله عنهما وكان قريبا منه. دخل على ابن عمر لما استأذن عليه قيل لي إنه قائل، يعني من القيلولة، يعني نايم مستريح، لكن ابن عمر يقدر الرجال ويعرف منازلهم، سمع صوت سعيد بن جبير فعرف، فقال فسمع كلامي فقال لي ابن جبير، يعني أنت سعيد بن جبير، أدخل ما جاء بك إلا حاجة. ما جيت أنت في وقت القيلولة إلا أن في سؤال مهم، في حاجة مهمة. فهذا يدل أيضا على إجلال الصحابة وتواضعهم لتلاميذه، ومنهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. نعم. قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له. نعم، فقلت نائم على هذه البردعة مفترش إياها. نعم. فقلت يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله تعالى الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى ختم الآيات. قال فدعا الرجل فتلاهن قال عليه. فدعا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجل. قال فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت لا، والذي بعثك بالحق ما صدق. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وفي الباب عن سهل بن عبد الله: هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله، الحديث صحيح، وذكر المفسرون رحمهم الله وشراح الحديث الخلاف في من نزلت فيه هذه الآيات، فقيل إنها نزلت في هلال بن أمية وقذفه شريك ابن السحماء أو ابن سحماء كما سيأتينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إنها نزلت في قصة عويمر العجلاني وأنه قذف امرأته بفلان، فاختلف أهل العلم في من نزلت هذه الآيات على أقوال. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله والحافظ ابن حجر والخطيب بغداد وغيرهم من أهل العلم ذكروا قيل على أقوال. القول الأول أنها نزلت في هلال بن أمية، وهذا سيأتينا إن شاء الله مصرحا به في حديث ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني. القول الثالث أنها نزلت، يعني أن الواقعتين حصلتا متقاربتين فنزلت بعد ذلك الآية، وهذا هو القول الصحيح، يعني أن وهذا يعد العلماء في تعدد الأسباب والنازل واحد، يعني أن هلال بن أمية وهو الأول في القصة، وهذا هو القول المشهور أن القصة نزلت في أول، هو الذي سأل أولا، ثم بعد قبل أن تنزل فيه الآيات جاء عويمر العجلاني وذكر قصته أيضا بعد هلال بن أمية فنزلت فيهما الآية، وهذا هو القول الراجح. هناك قول رابع ذكره الإمام القرطبي ولكنه قول ضعيف ولا حاجة إلى المصير إليه، وهو أن الآيتين أو أن الآيات نزلت مرة أخرى في قصة عويمر العجلاني. ونحن أيها الأخوة قد ذكرت فيما مضى أن مسألة القول بتكرار نزول السور أو الآيات هذا قول صعب ما يلجأ إليه إلا في يعني مع يعني صحة الأدلة وعدم الجمع وأمور كثيرة ذكرها أهل العلم يمكن القول أنه تكرر النزول، يعني الأصل أيها الإخوة هو عدم التكرار، لكن قد يقال مثل في سورة المعوذتين نزل بهما جبريل عليه السلام لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقاه بهما، وقيل أيضا هذا في سورة الفاتحة، قيل يعني في بعض المواضع وهي مواضع أيضا تحتاج إلى تثبت أكثر وأكثر، يعني مسألة القول بالتكرار خلاف الأصل، الأصل هو عدم تكرار النزول. فالقول الرابع بأنها تكرر نزولها مرة نزلت في قصة هلال بن أمية ثم تكرر نزولها مرة أخرى في قصة عويمر العجلاني هذا قول ضعيف ولا يصار عليه. والقول الصحيح أن القصة بدأت بهلال بن أمية وقبل أن تنزل فيه الآيات حصل موقف أيضا لعويمر العجلاني فنزلت فيهما الآيات، وهذا يعبر عنه العلماء بتعدد الأسباب والنازل واحد، تعدد يعني المواقف القصص الأسباب والنازل واحد. فهنا لم يعني في هذه القصة لم يصرح اسم الرجل، سيأتينا بعد ذلك أنه هلال بن أمية، وفي حديث عويمر العجلاني أنه سأل كذلك، قال إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، لم يصرح به هنا. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ وهذا يعني كما قال أهل العلم فيه النهي عن السؤال عن الشيء الذي لم يقع، ولذلك قال العلماء يسمون هذه الأغلوطات أو الأمور الكريهة، الإنسان ما يسأل عن شيء حتى يقع، ولذلك كان السلف رحمهم الله لا يجيبون إلا عن الشيء الواقع، روي عن سفيان الثوري وروي عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وغيرهم أنهم ما كانوا يفتون السائل حتى يسألوه في بعض الأحيان في بعض المسائل، أوقعت؟ فإن قال نعم أفتوا وأجابوا بما يفتح الله عليه، وإن قال لا قالوا يعني اذهب، إذا وقعت تكلفنا، مو بتكلفنا يعني تشددنا، يعني أننا سنتعب حتى نأتي بالجواب لك. ولذلك يعني افتراض المسائل والأغلوطات والتشديد على الناس هذا ليس منهج النبوي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ما أجابه، في هذا السؤال ثم ابتلي به فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، مسألة أن كل إنسان يحدث أسئلة وبلبلة على الناس ويفتح لها اللقاءات، هذا كلام غير صحيح. هذا يعني هذا في باب الأسئلة، فما بالك أيضا بإثارة الشبه على الناس. بعض الناس سبحان الله يحب أن يدخل في قنوات فضائية أو في مواقع في النت ويسمع الشبه ويسمع الرد. يا أخي سأل الله العافية، أنت ما دامك على معتقد صحيح وعلى أحكام واضحة، لماذا تدخل نفسك في هذه الأمور؟ السلف رحمه الله كانوا ينهون عن هذا. وإقرأ مقدمة الإمام الدارمي رحمه الله في سننه، تجد أبوابا كثيرة عقدها في النهي عن الجلوس مع أهل الكلام، سماع الشبه، النظر في كلامهم، القراءة في كتبهم. احذر يا أخي هذا، سأل الله العافية، أنت الحمد لله على معتقد صحيح وعلى علم وعلى بينة، لماذا تدخل نفسك في هذا الأمر؟ ولذلك عيب على الرازي، هذا مما عيب عليه في تفسيره المسمى التفسير الكبير مفاتيح الغيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان يعظم الشبه ويكثرها فإذا جاء في الرد ضعف في الرد عليها. يعني تجد يكتب 5 صفحات 10 صفحات في الشبه، فإذا جاء في الرد ضعف في الرد عليها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: كان يورد الشبه نقدا يعني حاضرة ويردها نسيئة. إيش معنى يردها نسيئة؟ يقول فإذا إن شاء الله سنرد على هذه الشبه عند آية كذا وكذا، سنرد عليها في سورة كذا وكذا. لا يا أخي، ذكرت الشبه رد عليه. إذن أيها الإخوة، يعني هذا ليس منهجا صحيحا، إثارة الشبه على الناس، سواء كمثل ما قلت يعني في مجالس أو في، أنت تحرص على التأصيل والتقعيد وعلى بيان الحق، ولكن ليس معنى هذا أنه ما يرد على الشبه، لا، ينبري لها أهل العلم وأهل الفضل والناس المحققون من أهل العلم. لكن عند ناس مستوياتهم يعني مثلنا ومثل حالنا، يعني الله المستعان، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أو عند شباب، أو هذا كلام غير صحيح، ليس منهجا راشدا أيها الإخوة. إثارة الشبه والبلبلة على الناس وإحداث أمور، لكن من ابتلي بذلك عنده شبهة، عنده بلبلة، قرأ كلام، نعم يذهب ويسأل أهل العلم. إذا مثلا كان في مجلس ولا بد منه، نعم ينبري له أهل العلم. نحن ما نقول ما يرد على الشبه، لا، إلا يرد عليه. شيخ الإسلام رد على الشبه وغيره، ابن القيم رحمه الله رد، وكل العلم أهل العلم رد. لكن قصدي ليس منهجا اللي هو إثارة الشبه على الناس وإثارة المسائل والمغلوطات ونحو ذلك التي لا خطام لها ولا زمان. فيجب أيها الإخوة نفهم، يعني عندما نتكلم عن الشبه نحن ما نقول ما ترد، يرد عليها، لكن إثارتها وإن نشرها بين الناس هذا ليس منهجا صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال له هذا السائل هلال بن أمية: يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم سيفتضح ويتكلم فيه الناس، وإن سكت سكت على أمر عظيم. وجاء في الحديث الآخر حديث سعد قال: يا رسول الله أتركه؟ والله لأضربنه بالسيف غير المصفح، يعني سيضربه ويقعد ينتظر حتى يأتي بالشهود. فهذا أمر عظيم، ونسأل الله لا يبتلينا وإياكم في أهلينا ولا المسلمين عموما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. هذه والله بلوى، نسأل الله العافية أن يبتلى الإنسان في فراشه أو في إحدى بناته، هذه والله مصيبة، ما في شك، هذه بلوى. إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور. لكن نحن أيها الإخوة في المتلاعنين، هذا بين الزوج وزوجته، مو مع الأب وابنته مثلا رأى رجلا معه، لا، هذا موضوع آخر. نحن نتكلم بين الزوجين، لو رأى زوج زوجته وطئت فعل بها الفاحشة، لو رأى ذلك أنزل الله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات لله. ولو كان معه شهود، 4 شهود، وقد رأوا الميل في المكحلة وكل شيء، خلاص هذا يقام الحد انتهى، لكنه ما في له، وهذه حالة خاصة له. فحتى ختم الآيات قال ابن عمر رضي الله عنهما: فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره. نعم، وهنا يقال للقاضي من يتولى الحكم في مثل المسائل ينبغي له أن يعظ، أن يذكر بالله، وكما قال علي هنا قال وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا قد يجلد وخلص وانتهى، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لكنه كان متمسك هلال بن أمية وأيضا عويمر عجان. قال والذي بعثك بالحق صلوات الله وسلامه عليه ما كذبت عليها. ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها، هذا أيضا يجب أن توعظ المرأة وأن تذكر، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لو اعترفت رجمت وماتت خلاص، لكن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. في الروايات الأخرى ستأتينا أنها نكصت، وفي بعض الألفاظ ترددت، ثم بعد ذلك يعني شهدت. قال إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهم. هنا بعض المفسرين قال لما جاءت اللعنة، اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين مع الرجل، والغضب جاء مع المرأة. قالوا أما في حق الرجل فهو الذي ابتدع، وهو الذي يعني تكلم بهذه المسألة وشكى امرأته، وهذا أمر عظيم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فناسب مجيء اللعن في حقه. أما المرأة لما لم يأتي اللعن في حقها وإنما جاء الغضب؟ قالوا لأنه لما كان مشهورا بين النساء أنهن يكثرن اللعن، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قيل لها وأن لعنة الله عليها مثلا إن كانت كاذبة أو كذا أو إن كان من الصادقين، قد يعني تلعن وتستمر في هذا، لأنها درجت ألسنهن على اللعن، فغوير بين هذا، فكان حقها هنا الغضب. هذا والعلم عند الله، هذا يعني مجرد استنباط ذكره بعض المفسرين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، نأخذ الآن الرواية الأخرى فيها شيء من البيان لبعض مفردات الحديث السابق. نعم، قال حدثنا بندار وهو محمد بن بشار. نعم، قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قال ثمراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال يعني اتهم شريك بن سحماء أنه فعل الفاحشة في زوجته. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. نعم، يعني يا تأتي ببينة ولا الحد، حد القذف، أنت الآن قذفت، يا تأتي ببينة يا حد في ظهرك. نعم، قال فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة ولله فحد في ظهرك. نعم، هذا هو الحكم الأول، هذا هو الحكم الأصلي، أن واحد يقذف واحد رجل، يقذف رجلا أو يقذف امرأة، وهذا أيها الإخوة أمر خطير، وللأسف أن بعض الناس يتساهل في هذا، يعني إما في رسائل جوالات ولا في مجلس، هذا الأمر ترى خطير، لو أقام أو طلبت هذه المرأة أو طلب هذا الرجل يقام عليه الحد، شهد عليه ويقام، فكف عليك لسانك، هذا أمر خطير وعظيم. هذا على كل حال بين الزوج وزوجته. نعم، قال فقال هلال والذي بعثك بالحق إنه لصادق. لا، هو في بعض النسخ إني لصادق، وعلى كل حال لو قال إنه لصادق يعني يقصد نفسه، يعني ضمير الغائب يعود إليه، يعني إنه صادق في كلامه. نعم، ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. الله أكبر. نعم، سينزل، يقول هو ليس معناه ولا ينزل يعني يحلف أنه سينزل، لكن يقول إن هذه الواقعة لن تمر، بينزل فيها وحي، والعلم عند الله، يعني لا أحد يفهم أنه يعني كأنه يعني يحلف على الله أو يعزم على الله أنه سينزل، لكن هو يقول إن حاله هذه حال عظيمة وحال غريبة، وهي أول الوقائع، ولذلك قلنا أيها الإخوة إنها قبل حادثة عويمر العجلان، يعني هو أول شخص حصلت له هذه الحالة. نعم، ولا ينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، اللي هو حد القذف، فنزل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن عمية. لابد القاضي إذا أراد أن يحكم لابد أن يحضر الخصمين، ما ينفع واحد واحد، لا. ولذلك يعني الله جل وعلا عاتب داود عليه السلام أنه سمع من صاحب النعجة ولم يسمع من صاحب 99 نعجة، لابد أن يحضر الاثنان. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله إن القاضي لا يحكم بعلمه عن الشيء، وإنه لابد يحضر الخصمين ويسمع منهما. قيل إن امرأة لقيت عمر رضي الله عنه وشكت إليه زوجها وأنه لا ينفق عليها وأنه، فقال عمر إيتي غدا. قالت يا أمير المؤمنين أنت تعرفني؟ قال نعم أعرفك وأعرفه ولكن لا بد منكما. فرضي الله عنه ما رضي، ولو يعرف أنه ما ينفق عليها وأنه، لكن لا بد يحضر الزوج يسمع منه لماذا لا تنفق على زوجتك، ما الأسباب، ما كذا وكذا. فقال الإمام القرطبي رحمه الله وقد ذكر هذا عند هذه الآيات، قال إن القاضي لا يحكم بعلمه وإنما لابد من إحضار الخصمين، يسمع من المدعي ومن المدعى عليه وينظر في هذا ولا يحكم بعلمه. وقد ذكر آثارا، ذكر هذا عن عمر رضي الله عنه، وذكر أيضا عن جملة من القضاة رحمهم الله تعالى أنه لا يحكم القاضي بعلمه وإنما يحضر الخصمين عنده. نعم فجيء بهما. نعم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ نعم هو ما في شك، هو في واحد منهم كاذب، يا أنه كذب على زوجته وأنها بريئة، يا أن الزوجة هي فعلت الفاحشة. يعني هنا في يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، في واحد منكم كاذب، فهل منكما تائب؟ هذا أيضا فيها دعوة إلى التوبة وإلى أن عذاب الدنيا كما جاء في الحديث السابق أهون من عذاب الآخر. هذا الإنسان يعرض التوبة ويحث عليه، وهذا عد مما يسلكه القضاة أعانهم الله. نعم قال ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قالوا لها إنها موجبة. نعم إنها موجبة، يعني هذا أمر خطير، أنت لو وصلتك الشهادة أيتها المرأة إنها موجبة خلاص. نعم فقال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونكست حتى ظننا أن سترجع. نعم. فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم. نعم لما جاءت هي صراحة تأثرت بهذا، تلكأت يعني توقفت ونكست يعني طأطأت برأسها حتى ظننا أن سترجع، أنها يعني خلاص لن تكمل الشهادة وخلاص، معناها أنها اعترفت بالفاحشة. فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، يعني ليس المقصود اليوم هذا، وإنما العرب تعبر بهذه الكلمة تقصد يعني بقية الحياة، تقول لا أرضى أن قبيلتي يقال أنهم فيهم فلانة بنت فلان فعلت الفاحشة واوا، يعني استمرت في الشهادة. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت أبصروها، يعني انظروا إذا هي الآن حملت، الحمل ده ما لا يدري هل هو لهلال بن أمية أو لشريك بن السهم. فقال عليه الصلاة والسلام أبصروها، يعني انظروا ماذا سيأتي. نعم فإن جاءت به أكحل، لكن لو أن هلال بن أمية رضي وسكت وأنجبت ورضي بهذا، فكما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعهد الحجر، لكنه لا، هو ما رضي رضي الله عنه. نسأل الله العافية، هذه ترى أيها الإخوة مسائل يعني عميقة وغويصة، يعني وأمور وأحكام، ويعني نسأل الله أن يعافينا ويكمل السليم والمعافى من هذه الأمور، يحمد الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يقع في تقع هذه الأمور يعني أمور تجر أمور أخرى، نسأل الله العافية. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان دقيقا وصاحب رؤية ونظر عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين فدلج الساقين فهو لشريك بن سحمان. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام إذا ولدت انظروا إلى هذا المولود إن جاءت به لأن هذه الصفات كانت موجودة في الشريك ابن السحمة. قال إن جاءت به أكحل العينين، أكحل العينين قالوا هو الذي شعر الحاجبين غليظ، أن يكون شعر الحاجبين غليظا، سابغ الإليتين يعني أن إليتيه خلفه تكون سابغة يعني كبيرة ومنخفضة إلى الأسفل أكثر، خدلج الساقين يعني منفرج الساقين. هذه ثلاثة أوصاف ذكرها عليه الصلاة والسلام. قال فهو لشريك ابن السحماء، وفي بعض الروايات شريك ابن السحماء، يقال السحماء ويقال سحماء. قال فجاءت به كذلك، نسأل الله العافية، ويعني جاء في بعض الروايات قال فجاءت به على المكروه، يعني أنها خلاص منها زانية بس خلاص انتهى الوضع وسنقرأ بقية الحديث، لكن قال في بعض الروايات قال فجاءت به على المكروه، على الشيء الذي يقال يعني ما كان أحد والله يريد هذا، وهذا أمر مكروه وسيء، لكن هذا أمر الله وهذا الواقع الذي حصل، فجاءت به كذلك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل لولا ما مضى من كتاب الله لكان لنا ولها شأن. نعم خلاص ما دام هذا نزلت فيه آيات وفرق بين المتلاعنين انتهى الأمر، إلا كان لنا ولها شأن، أنها خلاص ترجم أن هذا ابن لشريك ابن السحماء، وأنه معناه أنه هو واقعها وزنى بها وفعل الفاحشة، لكن هذا الأمر انتهى ونزلت في ذلك آيات اللعان، فمن حصل له هذا الأمر يلاعن زوجته وبين القاضي وترتب مع هذه الأمور ويوعظ ويذكر بالله عز وجل ثم يفرق بينهما، نسأل الله العافية. نعم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسان. وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. الحديث موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني عكرمة مثلا في بعض الطرق رواه مرسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعكرمة لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بعكرمة هنا هو عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس، وقد أحسن إليه ابن عباس. هذا عكرمة أصله من البربر يعني من شمال أفريقيا، وقد جاء به يعني بيع من هنا وهنا حتى كان عند ابن عباس، وكان ابن عباس حفيا به ورعاه وأنعم عليه قبل الحرية وكل شيء، أنعم عليه بالعلم وبالرعاية والعناية، وكان يذكر هذا له. قال كان يضع ابن عباس في رجلي الكبل يعني القيد، ليس المقصود يعني أنه يربطه ولا يغصبه على العلم، لكن يعني معنى التشجيع وأنه يأخذه معه في مجالسه وأنه يستفيد، ولذلك يعد من كبار المفسرين من أئمة السلف عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه، وهو كغيره يعني استدرك عليه تفاسير وتوقف معه أهل العلم في وقفات، لكن الذي لا يصح أيها الإخوة أن يتهم بالكذب أو أنه كان يعني يخالف كلام ابن عباس رضي الله عنه، ترى العلماء توقفوا في هذا، لأن بعضنا قد يقرأ في ترجمة عكرمة بعض الروايات أنه كان يناقض أنه كان يكذب، أو أعوذ بالله هذا كلام غير صحيح أيها الإخوة. نعم هو استدرك عليه كما استدرك على غيره. أنا قد ذكرت أن مجاهد ابن جبر وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه استدرك عليه، وقد مر بنا في المقام المحمود أنه مقام الشفاعة العظمى، وهو قد فسرها هو وما روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن الله جل وعلا يجلس رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات يقعده معه على العرش. هذه رواية مخالفة وتفسير مخالف لتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت أن الطبري رحمه الله استدرك عليه مواضع كثيرة، وقد جمعت هذه المواضع بلغت حوالي 80 موضعا سجلت فيها رسالة ماجستير عندنا في الجامعة، وقد نوقشت والآن. يعني نحن لسنا نتعبد الله بالرجال، نحن نتعبد الله بالكتاب والسنة، لكننا نحفظ لهؤلاء الأئمة الأعلام مكانتهم ومنزلتهم، وإن حصل معك مخالفة أو مثلا عدم يعني توافق مع بقية كلام المفسرين فالحمد لله، يعني الإنسان ينظر ويتأمل ويراجع كلام المفسرين الذين لهم شخصية واضحة في الترجيح والاختيار في كلام بين كلام أهل العلم، والله المستعان. أمامنا حديث أو قصة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وقد للترمذي رحمه الله هنا سياق لها في مواضع ومواضع وافق فيها الصحيحين، نقرأه إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. لا نحب أن نقطع القراءة ونتوقف عند هذا الحد، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت. فنشوف الأسئلة. هذا الأخ يسأل يقول: خالي يعاني من الغرغنينة في بأقدامه، فقرر الأطباء بتر قدمه، نسأل الله أن يعوضه خيرا، إلى الركبة، ولكن صحته وكبر سنه جعلت الأطباء يخشون عدم احتماله، ولن يقطعوا القدم إلا على مسؤوليتنا الخاصة، أو يعود إلى بيته ينتظر موته، أو يجعل الله له مخرجا، فهل تركه للعملية إفراط محرم أو بقاؤه بالبيت والتفريط؟ والله يا أخي هذا السؤال صعب يعني جدا، لا أستطيع أن يعني أفتي فيه أو أتكلم فيه، لكن أنا أقول يعني راجعوا الأطباء وأشوفوا إذا كان فيه لجنة شرعية عندهم في المستشفى أو هناك أناس يعني يتخصصون في هذا، لأن هذا أمر يعني كبير ما يسأل عن يعني معذرة لا أنا ولا غيري يعني. فأنا أقول لو يسأل عن كبار أهل العلم، أو إذا كان فيه، وأنا أعرف يعني فيه لجان شرعية طبية يكون فيها أطباء ويكون فيها من المشايخ الكبار وينظر، يعني هذا مشكلة، لأن من بقي على تعب وملل والغرغرينة قد تأكل في جسده شيئا فشيئا حتى يموت، وكبر السن يمنعه من إجراء العملية. فأنا أقول أتوقف في هذا، أقول الله أعلم، لكن أقول ينظر إذا فيه لجنة شرعية تجمع بين مشايخنا الكبار وبين الأطباء يستفاد. الأخ يسأل: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير؟ هذا بدعة محدثة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير الذاكرين وأصدق الذاكرين، ما ضرب طبلا ولا مزمارا، أصحابه رضي الله عنهم أصدق الناس وأعرف الناس بالحق وأسرعهم إلى الخير رضي الله عنهم، وما أعرف أنهم لا ضربوا طبلا ولا مزمارا. أفهؤلاء الذين يضربون الطبل والمزامير عند الذكر، أهؤلاء يعني أعلم من هؤلاء وجهل عليه الصلاة والسلام وجهل الصحابة، أم أن هؤلاء أسرع وأهدى ويعني أهبل للخير، يعني يتقدمون بالخير أكثر من هؤلاء؟ لا والله حاشا وكلا، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل عن يعني جملة من القصائد كقصيدة البردة، وأيضا قد سئلت عن قصيدة شوقي: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، والهمزية: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. لا تخلو الحقيقة، أما قصيدة البردة ففيها غلو والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، أعوذ بالله، من يقول هذا وهو يقرأ قول الله عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وغير ذلك، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلى غير ذلك من الأدلة. فلا والله نعم، لا تقرأ ولا تحفظ ولا يستمع لها. أيضا حتى قصيدتي أحمد شوقي التي ذكرتها لكم لا تخلو أيضا في بعض أبياتها فيها غلو، غلو لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاء وفد عبد القيس قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي الرواية الأخرى: ولا يستزلنكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكل هذه أيها الإخوة اطرحوها جانب، الحمد لله، اقرأ يا أخي كتاب الله، خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وقد ذكرت لهذا أمثلة كثيرة فيما مضى، والله المستعان. نكمل إن شاء الله بعد ذلك، الله أكبر.